بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في آيات التجلي، تجلي الله عز وجل على جبل طور سيناء أمام نبي الله موسى ومن معه من بني إسرائيل، على نبينا وآله وعلى موسى وآله السلام. طبعا التجلي، كلامنا ما معنى التجلي؟ لابد أن نعطي فكرة أن بني إسرائيل مجموع عددهم كما في روايات التوراة وغيرها يقولون 600 أو 700 ألف، رواياتنا تقول أقل. بنو إسرائيل اللي هم من ذرية يوسف، يعني من نبي الله إبراهيم أولاد يعقوب وأبناء يعقوب ويوسف وأبناءه، هؤلاء كانوا في مصر. في الأول كان يوسف وزير عزيز مصر، عزيز غير فرعون، وامرأة العزيز اللي أخذت يوسف هي مرت رئيس الوزراء. المهم عاش أبناء يوسف وأخوته وبنو إسرائيل، يعني أولاد يعقوب، إسرائيل يعقوب، إسرائيل عبد الله، أصل اسمه جيد لكن خربوه هؤلاء. إسرائيل يعني عبد الله، إيل الله، وإسراء عبد. أولاد يعقوب تكاثروا ثم ظلمهم الفراعنة واتخذوهم عبادا أرقاء، عبيد أرقاء. الله عز وجل أرسل موسى كما نعرف. نبي الله موسى لما رجع من هجرته، من غيبته، رجع من غيبته وبدأت الآيات، وكانت أخيرا الله عز وجل أمره أن يخرج ببني إسرائيل، وخرج وفلق الله لهم البحر. المهم خرج بنو إسرائيل من مصر إلى سيناء، من مصر إلى سيناء باتجاه الأرض المقدسة. نعم، أرض مقدسة وعدها الله لإبراهيم، لكن عندنا نحن ما يستحقون ملكيتها أولاده. نحن عندنا أن الأرض كلها، في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه الجزية ما هي فلسفتها، الأرض كلها ملكها الله عز وجل لآدم وبنيه، مشروطة بشرط عقائدي. أنا مرة بحثت مع أحد الأساتذة القانونيين يتكلم في القانون الطبيعي، الله يرحمه عبد الحي حجازي، كان هو عميد كلية الشريعة في الكويت وكان من المؤمنين الأبرار. قلت له ما هو المستند لحق الإنسان في السكن وفي الحياة في الأرض، ما هو المستند؟ طيب الأرض مملوكة لله أم لا؟ قال نعم. المهم بعد بحث قال في الواقع أن القانون الطبيعي ما عنده مستند قانوني لحق الإنسان في الأرض. المالك لازم يملك، الأرض مملوكة لله. طلعت له الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام فأعجب، الأرض ملكها الله عز وجل لآدم وذريته بشرط عقائدي أن يؤمنوا به، من توفر فيه هذا الشرط له حق، من لم يتوفر لازم يعطي أجرة. هذا بحث. إذن لما الله عز وجل وعد نبي الله موسى ومن آمن معه بالأرض المقدسة، وعد ذلك الجيل وبشرط تستمر لكل جيل حتى تصل إلى شارون، أبدا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، إذن شرط عقائدي. المهم بنو إسرائيل ظلوا في سيناء فترة وما رضوا يذهبوا للحرب لتحرير فلسطين والقدس من الجبارين الذين كانوا فيها. في هالفترة الذين بقوا في القدس كانت أحداث وأحداث، نبي الله موسى توفي وهم هناك وما تحركوا إلا بعد منا مع نبي الله يوشع، مع وصيه يوشع، وأمرت موسى أيضا هذه اللي رعت 8 سنوات أو 10 سنوات مهرها حاربت وصيه يوشع وبعد هل والخلافات داخل بني إسرائيل. المهم أن الله عز وجل أمره يا موسى اختر 70 رجلا من قومك وتعالوا في برنامج عبادي إلى جبل الطور، أريد أن أنزل عليكم شريعة. العقيدة لكل الأنبياء واحدة، شرائع لا مراحل، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مثل مراحل الدراسية، كيف الدراسة ثانوية الجامعية فوق الليسانس الدكتوراه البروفيسورية مراحل. إذن شريعة كانوا يعملون بشريعة إبراهيم، الله عز وجل يريد ينزل شريعة ناسخة لشريعة إبراهيم. اختار الله عز وجل أوكل الأمر إلى نبي الله موسى وما علم كيف يختار، هو خلي يختار. اختار من 700,000 7,000، ثم اختار من 7,000 700، اختار من 700 70. إذن 70 هؤلاء 70 الذين اختارهم نبي الله موسى، يعني نخبة من نخبة من نخبة. لكن هذا الاختيار لم يكن بواحد، كأن الله عز وجل يريد يبين لنبيه أنه اختيارك ليكون لا بالظاهر. ونبي الله موسى ليس مثل الخضر، عنده علم الباطن يعمل بالباطن، قال لا أعمل بالظاهر. وليس كنبينا صلى الله عليه وآله، عنده علم الباطن والظاهر، قد يعمل بهذا وقد يعمل بهذا. اختاره هؤلاء 70، في عندنا رواية أنه كلهم طلعوا منافقين. اختيار نبي، بعضهم اللي ينتقد الانتخابات يقول الانتخابات ما تكشف، لأنه نبي الله موسى اختاروا طلعوا هكذا. صحيح هذا فيها الموضوع، إذا نختار على الإيمان ما يمكننا أن نختار على الإيمان بالظاهر، لابد هذا دليل يصلح على الانتخابات ما يصلح، يصلح على الإمامة العصمة. العصمة أن هذا الإنسان معصوم، هذا أمر لا يعرفه إلا الله ولا يمكن أن يختاره إلا الله. ولذلك الأنبياء هم يختارون، يأمرهم الله أن اختاروا فلان، حينئذ باختياره النبي الله موسى ما جعل وصية يوشع باختياره هو، بأمر الله عز وجل. الله لما يختار معناه يختار المعصوم الكامل. المهم برنامجهم في ذهبوا إلى الطور، وخلى نائبه أخا هارون وجرى على بني إسرائيل ما تعرفون، حتى أنهم عبدوا العجل في غياب موسى. تأخر شهر صار 40 يوم، في اليوم 31 بدأت النقنقة اليهودية، وليش تأخر وليش ما عمل. من هنا صار جريان العجل، مسألة العجل، ونبي الله هارون تحير ماذا يصنع. ولذلك واحد يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سرعان ما اختلفتم أنتم في نبيكم، أنتم المسلمين. قال نحن لم نختلف فيه، اختلفنا عنه. وأما أنتم فما جفت أقدامكم من حمأ البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهؤلاء. أنتم ربكم رتوع العشل، نحن في نبينا ما اختلفنا عنه، من نصب بعده هل أوصى أم لا. المهم نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام امتلش بهؤلاء 70 في برنامج صلاتهم عبادتهم، يلا متى ينزلنا التوراة متى. بعدين أخذوا يقولون له ليش ما نشوفه ربنا نفسه، ليش نشوفه ما يمكن، يشرح لهم ما يمكن. أصروا عليه، حينئذ قال يا ربي أرني أنظر إليك. إذن طلبه ليس لنفسه وإنما لهؤلاء. تنزل الآية تصف هذا المقطع، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، منتظر أن يكلم الله، قالوا له هم مصرين عليه أول ما تطلب منا خلينا احنا نشوف. حالة حسية هؤلاء، أول شيء أنه اليهود مسكونين بالمادية، الإنسان بطبيعة مادي، اليهود مسكونين في المادية وعايشين مع المصريين في مجتمع أيضا مادي، يبدون عجل يبدون شيء ملموس. يصعب عليه أن يرتقي بفكرة إلى أن رب العالمين فوق المكان والزمان. يريد ينزل الله يجسد بشيء بإنسان بصنم بعجل بأي شيء يريد يشوفه هو بعينه. هذه حالة من غلبة يعني طفولة العقلية وإصرار المادي. لما طلب نبي الله موسى قال ربي أنظر إليك، قال لن تراني. لن في العربية للتأبيد يعني محال أن تراني، أي واحد اقرأ لن تراني يعني ما تقدر تشوفني لأنه غير قابل للرؤية. جهاز بصرك يعمل داخل الزمان والمكان، داخل غرفة الأكسجين، خارجها ما تعرف، ما تقدر تتنفس، ما يمكن أن يشتغل. فرد كرانس معين، درجة معينة، حد أعلى وأدنى معين للنظر للسمع، ما يمكن، من نوع آخر سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يريد يقنع هؤلاء الذين مع نبي الله موسى أنهم أنا رح أنزل نور من نوري على الجبل. أمام هذا النور أنتم ما يمكنكم أن تكون أحياء، ما تملؤون بصركم. فإذا كان أمام نور مخلوق ما تستطيع أن تستوعبوه تروه، إذن كيف ترون رب العالمين خالقه سبحانه وتعالى؟ الإمام الصادق سلام الله عليه واحد يقول له ليش ما نشوف الله؟ يقول له املأ عينيك من الشمس، يلا من كوكب من نور ما تستطيع أن تملأ عينيك لتراه، كل شيء يمكنك أن تراه، افهم الموضوع. فلما ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل يتزلزل ويتلاشى من النور الذي تجلى له. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جبل الطور يقولون كان أكبر من هذا، وبعضهم يحتمل أنه جبل ثاني تلاشى أصلا. هذا الطور الموجود كان جبل يمع الذي تلاشى ونزل عليه النور. جعله دكة يعني ندك الجبل، ندك الجبل. بعضهم يقولون هذا الموجود يعني كان كبير وصغر، على أي حال وتنافر عندنا الأحاديث تدل على أنه صار هباء أساسا أصلا. وخر موسى صاعقة. صاعق تعطي معنى يمكن مات، وصاعق بمعنى أغمي عليه. أما 70 الذين معه فماتوا. يمكن هالتفاوت بين نبي الله موسى وبين الذين معه أن قدرة استيعاب الإنسان للنور المخلوق لله عز وجل أن تتفاوت على حسب إيمانه. لماذا؟ مثلا عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله في معراجه إلى منطقة قال لجبرائيل تقدم يا رسول الله، خل تفضل أنت، قال له والله أنا ما أستطيع، لو تقدمت أنملة لاحترقت، أنت أرقى مني تقدر تدخل إلى هالمنطقة وتستوعب والنور ما يضرك، أما أنا ما أستطيع. إذن هناك تفسير أن قدرة استيعاب الإنسان للأنوار التي تعيشه في جو الله، هي أنوار مخلوقة لكن تعيش في جو الله. كيف يعني تعيش في جو الله؟ الآن أنت في إذا كنت في سوق شعورك في الله عز وجل موجود لكن بقدر، في مسجد وضع آخر، في جو دعاء، في برية، في ليل، في حرم الله مع مؤمنين. إذن الجو هو يشعر الإنسان بوجود الله عز وجل أكثر أو أقل. الأنوار كذلك تشعر الإنسان بوجود الله عز وجل أكثر أو أقل. هذه الآيات. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين بأنك لا ترى، ومروي عن أهل البيت عليهم السلام، عن ابن عباس، عن غيره. فلما أفاق، أفاق الأفاق أيضا يمكن أن تكون أفاق من الموت وأفاق من الإغماء، أنا أرجح أن تكون أفاق من الإغماء. وقال يا رب ذولي ماتوا الجماعة، لأن أنا شلون أرجع البني إسرائيل؟ يقول يروح خذتهم قتلتهم، أنت قتلتهم، ذولي يهود اقدر انا اعيش معاهم، اقدر ارجع لهم واقول لهم هؤلاء ماتوا لانه طلبوا طلب الله عز وجل، احياهم له من اجله. طيب لما نرى تفسير هذه الايات الكريمه في كتاب الصدوق التوحيد للصدوق رحمه الله عليه صفحه 118 يقول عن يروي روايه عن ابن عباس: فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. قال يعني ابن عباس يقول سبحانك تبت اليك من ان اسالك الرؤيه وانا اول المؤمنين بانك لا ترى. قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب يعني الصدوق، وابوه علي بن الحسين يقول إن موسى عليه السلام علم أن الله عز وجل لا يجوز عليه الرؤية، وإنما سأل الله أن يريه ينظر إليه عن قومه حين ألحوا عليه في ذلك، إلى آخر كلام رحمة الله عليه. بعد لما تجلى ربه للجبل أي ظهر بآية من آياته، وتلك الآية نور من الأنوار التي خلقها ألقى منها على ذلك الجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقا من هول تدكدك ذلك الجبل على عظمه وكبره. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أي رجعت إلى معرفتي بك عادلا عما حملني عليه قومي من سؤالك الرؤية. قل أنا ما لازم يا رب كنت أنا أستجيب لهؤلاء وأسألك. يقول الصدوق رحمة الله عليه: وتصديق ما ذكرته أنه عن علي بن محمد بن الجهم يقول حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى سلام الله عليه، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأل أن قال: فما معنى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يقول: كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى لا يعلم أن الله عز وجل لا يجوز عليه الرؤية؟ المأمون يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه. فقال الرضا عليه السلام: إن كليم الله موسى بن عمران علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصار، ولكن لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. إذن هم الذي طلبوا، وكان القوم 700,000 رجل، فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم 700، ثم اختار منهم 70 رجلا، فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى إلى الطور، كأنه برنامجهم سكنهم في أسفل الجبل، وسأل الله عز وجل أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله تعالى وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. يعني خلق الله كلامه، خلق الله صوت، ليس معنى أن الله تكلم العياذ بالله حتى جعل له شفتين ولسان وغيره. يقول: لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه، فقالوا: لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله لنشوفه بعينه. فإذا مسألة مجادلة بني إسرائيل، أكبر سورة في القرآن ما اسمها؟ البقرة. لماذا اسمها البقرة؟ يعني جدل بني إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة، الجدل البشري في مقابل الهدى والأمر الإلهي، هي مصيبة البشر. فإذا هؤلاء هم يجادلون، جادلوا وقالوا، أول شيء طلبوا أن يسمعوا ما سمع نبي الله موسى، أسمعهم، خلق الله الصوت، ثم طلبوا أن يروا الله جهرة نستكمل الموضوع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.